يأخذهم من الدين شغلهم وتتمسك I'm

I'm

يا أحد ستة أيام، وكانت

Thank you. Thank you.

الناس

Thank you. يا الشرير الشقيق يقول ربنا لا يملك الملك والقوة والمجد إلا بالحليم.